الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، يشمل طهور الماء وطهور التيمم وطهارة القلب من الشرك والشك والغل والحقد على المسلمين وغير ذلك مما يجب التطهر منه. فهو يشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. شطر الإيمان نصفه، والنصف الثاني هو التحلي بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة، لأن كل شيء لا يتم إلا بتنقيته من الشوائب وتكميله بالفضائل. فالتكميل بالفضائل نصف، والتنقية من الرذائل نصف آخر. ولهذا قال الطهور شطر الإيمان، وأما شطره الثاني فهو التكميل بالأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة. ثم ذكر المؤلف آخر ما ختم به الباب حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرجل إذا أسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإنها تفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وكذا وزاد الترمذي رحمه الله: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذه حديث في فضائل الوضوء، والمؤلف لم يستوعب كل حديث ورد في ذلك، لكن لو لم يكن من فضائله إلا حديث واحد لكفى به دعوة إلى الوضوء وإحسانه وأسباغه.